بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن ينبه على محبة الله جل وعلا، لأن محبة الله جل وعلا من العبادة، أو مقامها من عبادة العبد لربه جل وعلا بمثابة الرأس من الطائر، فإن الطائر لا يطير إذا لم يكن له رأس. فكذلك محبة الله هي أصل العبادة، لم تقم العبادة على محبة الله فإنها لا تنفع صاحبها، بل إن أشرك مع الله جل وعلا شيئا في هذه العبادة وقع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه. ولهذا كانت هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه وقطب الدين. فلا بد أن يقوم في قلبك من محبة الله جل وعلا، لا بد أن يقوم في قلبك من محبة الله وتوليه محبة لا يساويها شيء. ولماذا لا تحب الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أعطاك السمع والبصر؟ هذه النعم، كل ما فيك من نعمة من الله، فلماذا لا تحب الله؟ ولهذا يقول الشيخ سليمان قال: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه وقطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيده. نبه المصنف رحمه الله على ذلك بهذه الترجمة. لا تصور الله يبارك. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس، من هنا للتبعيض، بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند، وهو الشبيه والمثيل، والمعنى أنهم يجعلون له شبيها ومثيلا. ثم قال: يحبونهم كحب الله. يحبون هذه الآلهة أو هذه الأنداد مثل محبة الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. بين في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يحب الله، من يحب الله ومحبة يحبه محبة كبيرة، لكن يحب معه غيره مثل محبته لله، وهذا هو الشرك في المحبة. فإن محبة الله التي هي محبة الطاعة، محبة العبادة، التذلل والخضوع، التقرب إليه بهذه المحبة لا تكون إلا لله جل وعلا. لا يجوز أن يتقرب لأحد بمحبته له إلا لله وحده لا شريك له. نعم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتقرب إلى الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يحب المؤمن التقي النقي، لكن يتقرب إلى الله بمحبته لهذا الرجل. لا يتقرب بالمحبة إلا لله وحده لا شريك له. ما يجوز أن يتقرب بالمحبة لغير الله، عبادة ما تتقرب بها لأحد. ولهذا قال جل وعلا عن هؤلاء الذين أثبت أنهم يحبون الأنداد مثل حب الله، أثبت لهم محبة، يحبون الأنداد مثل ما يحبون الله، لكن ما هو نهاية مطافهم وأمرهم؟ قال وما هم بخارجين من النار، في آخر الآيات، في سياق الآيات في سورة البقرة. مع أن الله أثبت أنهم يحبونه، لكن سووا آلهتهم وأحبوهم مثل محبة الله، فأشركوا في محبتهم لله غيره معه، فكان نهاية أمرهم وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار هو الكافر المحض المشرك. فلا يجوز أن يحب أحد مثل محبة الله، أو يشرك مع الله في محبته في التقرب إليه بذلك، هذه محض حق الله جل وعلا. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال بعض المفسرين، قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين خالصة لله، ومحبة أولئك الناس أحب الله وأحب غيره معه، والمحبة يجب أن تكون خالصة لله. فالذين آمنوا أشد حبا لله لأنها خالصة، لأن محبتهم خالصة لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكر الله جملة من الأمور التي إن قدمت على محبة الله كانت سببا للعذاب، لكن هي لا تصل إلى درجة الشرك. فالإنسان قد ينكل عن الجهاد والخروج في سبيل الله والغزو بسبب محبته لأبنائه أو آبائه أو ماله أو تجارته أو عشيرته، يخشى أن يفارقهم. فهذا لا شك أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا، لكن طبعا هو لا يساوي ولا يكون مثل المحبة في الآية السابقة، وهو التقرب إلى أحد بمحبته والتذلل له، لأن هذا محض حق الله. لكن هنا قدم بعض الأمور على قدم محبة بعض الأمور على محبة ما يحبه الله ويأمر به رسوله، ومع ذلك تهدد من فعل ذلك. قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتظروا حتى يحل بكم عقوبة الله جل وعلا على تقديمكم هذه المحبوبات على ما يحبه الله ورسوله. والمحب لمن يحب مطيع. فالإنسان إذا كان يحب الله محبة حقيقية لن يقدم على محبته محبة أحد، سواء محبة الأبناء أو الآباء أو المال أو التجارة أو المساكن أو غيرها. إذا تعارض مع محبة الله قدم محبوب الله جل وعلا على غيره. فلذلك المؤمنون الخلص قدموا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله ورسوله من الجهاد والغزو في سبيل الله على كل هذه الأمور، فخرجوا في سبيل الله وتركوا أبناءهم وبيوتهم وأزواجهم وتجارتهم وما إلى ذلك. هؤلاء هم المؤمنون حقا. ثم قال جل وعلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، المراد الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. لماذا؟ لأنه كان يحب والده أو يحب ولده أو يحب نفسه أكثر من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم سيقدم محبتهما. إذا جاء أمر تتعارض محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع محبتهم لهذا الشيء قدم محبتهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن حقا هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا تساويها محبة أحد من الخلق. لماذا؟ لأنه إن كان كذلك، إن طلب منه ابنه أمرا محرما يحب ابنه أمرا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، أو طلبت منه زوجته أمرا تحبه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، أو طلب منه أبوه أو غيره، هنا يظهر أثر المحبة. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على كل شيء لن يطيع غيره في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان يحب ولده أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم سيطلب منه ولده أمرا محرما فيلبي له الأمر المحرم. فيجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب مقدمة على محبة كل أحد من الخلق، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، لا تتعارض مع محبة الله، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة من أرسله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، لكن محبة الوالد والولد والإخوة وما شابه ذلك هي التي يجب أن يتفطن لها الإنسان. ولهذا النبي نفى الإيمان الكامل عمن يحب ولده أو حتى نفسه أيضا أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن عمر قال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل حتى من نفسك يا عمر. فوقف عمر مع نفسه وعقد قلبه على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى على نفسه. قال: والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت الكمال، يجب أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم محبته على محبة كل أحد من الخلق. لماذا؟ لأن أثر تقديم محبته على محبة غيره يقتضي طاعته وعدم معصيته. وأما إذا سويت أحدا به أو قدمت محبة أحدا على محبته ستعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيع هذا المخلوق. قال: ولهما، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولهما أي البخاري ومسلم عنه أي عن أنس بن مالك راوي الحديث السابق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه، يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال من كن فيه، يعني من وجدن فيه واتصف بهن وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا دليل أن الإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة لا يعرف طعمها إلا من ذاقها وهم المؤمنون، تذاق. ولهذا قال الشراح: الحلاوة هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة، من لذة القلب ونعيمه وسروره، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا وعلى كل شيء. نعم يا أخوان، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. تقول إنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، اتبعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء فلا تعصيه. ما تقول إنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف سنته وتعصيه، أين المحبة؟ إن المحب لمن يحبه مطيعه. إذا كنت صادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم هديه وسنته، لا تعصيه، أطيعه ولا تعصيه، والزم هديه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، وقدم أمره على غيره. وهذا والله عين السعادة وهو عين الإيمان. وكما قدمنا الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. من الناس من يدعي المحبة، لكن انظر إذا جاءت أمور الدنيا تجد يقدم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي، يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في هديه، في لباسه، في وجهه، في تصرفاته، في بيعه وشرائه، يقع فيما حرم الله. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله؟ قلت صادقا لا تعصي الله ولا تعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة رسوله على ما سواهما كائنا من كان، ولو المحبة الجبلية الطبعية، الولد يريد منك شيء، الأب يريد منك شيء، محبة المال، محبة الدنيا، لا، لأن مقتضى محبة الله إذا كانت في قلبك أحب مما سواهما، والله لن تعصي الله ولن تعصي رسوله. إذا عرض لك أمر يعارض ما يحبانه ستتركه وتقول لا أعصي الله ولا أعصي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء لماذا؟ لله. لماذا؟ لأنه رجل صالح تقي مستقيم على دينه، صاحب خير، صاحب طاعة، هنيئا له. لكن لا يحبه لأنه أخوه، قريبه من النسب، لأنه أعطاه مالا، لأنه أحسن إليه، دفع عنه شيئا، لا. الباقي هي محبة الله من أجل الله، الحب في الله والبغض في الله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا ممن ذاق طعم الكفر، يكره عوده في الكفر كما يكره أن يطرح في النار. ولا شك أن هذا أمر بين، ما في أحد يحب أن يطرح في النار، بل الإنسان بجبلته يخاف من النار ويفزع منها ويهرب منها. هذا دليل على أنه لا بد من كراهية الكفر يا أخوان والشرك. اكرهوا الشرك بقلوبكم، اعقدوا قلوبكم على كراهيته وحب الإيمان والمؤمنين وكراهة الشرك والمشركين، كراهية عظيمة في قلبك. لماذا؟ لأن هؤلاء كفروا بالله، كفروا بربك، جعلوا له شريكا، اعتدوا، ظلموا في حق الله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، هذا ما يسمى بالولاء والبراء. قو في قلبك محبة الله ومحبة المؤمنين، محبة الصالحين، وبغض الشرك والمشركين، بغض أعداء الله عز وجل، ما يواليهم ويحبهم ويميل إليهم، وإن كان في المقابل لا يظلمهم ولا يعتدي عليهم، لكن يكرههم من أجل دينهم. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. يعني في رواية أخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. وهذه الرواية كالتوضيح لهذه الرواية التي معنا، وفي دليل أنك لن تجد هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، والإيمان له حلاوة عظيمة، لن تجدها إلا إذا أحببت الله ورسوله محبة لا تسويها محبة أحد، وأحببت الإنسان في الله ولله، وكرهت الكفر كما ذكر أن تقذف في النار. من وجد في هذه الخصال الثلاث وجد حقيقة الإيمان، فهنيئا له. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. لاحظ إيش؟ أن تحب لله، تحب الشخص لله. لماذا؟ لأنه ولي لله، عبد مطيع لله جل وعلا، فأحببته من أجل ذلك. لكن والله أحببته من أجل ماله، من أجل إحسانه إليك، من أجل جاهه، لا، لا يدخل في هذا. الذي يدخل في هذا أن تحبه لله من أجل دينه، لأنه مستقيم على دين الله عز وجل. قال: من أحب في الله وأبغض في الله. لماذا أبغض فلان؟ لأنه عاصي لله، عنده ذنوب، عنده بدع، عنده مخالفات، فأنا أبغضه من أجل ذلك، ما هو من أجل أنه ظلمك أو أجل أنه أساء إليك أو تكلم عليك أو ما ساعدك أو سبقك على المصلحة الفلانية، لا، الحب في الله والبغض في الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي أمامة بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. والله المستعان. ليس هناك مانع أن تحب الرجل لإحسانه إليك، تبغضه لأنه أخطأ في حقك، ليس مانع، لكن هو الآن يتكلم على ما يدل على كمال الإيمان. يعني هذا الرجل الذي أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ما يحبه الله مقدم عنده، ويوالي ويعادي عليه، ويعطي ويمنع من أجله، هذا دليل قوة الإيمان التي قامت في قلبه، فهنيئا له. قال ووالى في الله، ووالى الرجل، اتخذه وليا ومحبا له، وعاد في الله، عاد فلان من أجل ما عنده من الذنوب والمعاصي والمخالفات. فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله يجوز أن تقول ولاية، ويجوز أن تقول ولاية، يجوز الوجهان بالفتح والكسر. ولاية الله وولاية الله يعني توليه للعبد، لا تنال ولاية الله وتوليه لك إلا بهذه الأمور، أن تحب في الله وتبغض في الله، تعادي في الله وتوالي في الله. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لن يجد عبد طعم الإيمان، له طعم الإيمان، حلاوة، وإن كثرت صلاته وصومه، لو كان يصلي ويصوم لكن يحب أعداء الله، يبغض أولياء الله، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يكون حبه لله وبغضه في الله ومعاداته في الله ولايته في الله. قال وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا. الله المستعان، هذا في زمن ابن عباس، في زمن ابن عباس يقول صارت عامة مواخاة الناس، مؤاخاتهم، مصادقتهم بعضهم لبعض، الخلة والصداقة والعلاقات التي كانت التي بينهم كانت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، عبد من أجل الدنيا، يعطيك تحبه تتولاه، ما يعطيك تتولى عنه. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، محبة الدنيا ما تجدي على أهلها شيئا. ولهذا أورد أثر ابن عباس، قال ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب في سورة البقرة، في الآية التي بدأ فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المودة، تقطعت بهم الأسباب، قال المودة، مودة إيش؟ المودة التي كانت بينهم من أجل الدنيا، مودة بين الناس من أجل الدنيا تقطعت، ما ينفعك يوم القيامة من الأسباب إلا الحب في الله والبغض في الله، التولي من أجل الله والمعاداة من أجل الله. هؤلاء الأخلاء والأولياء الذي يتولى بعضهم بعضا في الله ومن أجل الله هم الذين تبقى ولايتهم يوم القيامة وينفعهم ذلك، وأما ما سوى ذلك تتقطع هذه الأسباب، أسباب الدنيا. قال رحمه الله باب ننبه على شيء يا أخوان، المحبة تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين، محبة خاصة ومحبة، محبة خاصة وهي محبة العبادة، ومحبة عامة وهي ليست عبادة في ذاتها. فالكلام هنا على المحبة الأولى التي هي المحبة، محبة العبادة الخاصة التي لا تكون إلا لله جل وعلا. لكن هناك محبات، هناك أنواع من المحبة، منها الحب في الله والبغض في الله، هذا أمر عظيم أنك تحب الرجل من أجل الله وفي ذات الله، لكن أنت ما تتقرب إليه بهذه العبادة، أحببته من أجل الله. هناك محبة جبلية طبيعية، تحب ولدك، تحب أباك، هذا ما يلام عليها الإنسان. هناك محبة لبعض الأمور مثل محبة الطعام والشراب، أيضا جبلية، سنحب الطعام يحب الشراب، هذا لا علاقة له في إيش محبة العبادة. العبادة المراد أن تحب الله وتتقرب إليه وتخصه بهذه المحبة تقربا إليه، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق المحبة أعقبه بباب الخوف لما ذكر في الباب السابق محبة الله جل وعلا أعقب ذلك بباب الخوف لأن العبادة ترتكز على المحبة والخوف وكذلك الرجاء وهذا مناسب جدا. أورد ما يتعلق بمحبة الله ووجوب إخلاصها له أعقب ذلك ببيان وجوب الخوف منه وإخلاص الخوف له وأن لا يخاف أحدا مثل ما يخاف ولا يشرك أحدا معه في عبادة الخوف التي هي خاصة بالله جل وعلا فأورد فيها قوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه يعني يخوف من أوليائه يخوفكم أولياءه ليس المراد أن الشيطان يخوف أولياءه يجعل أولياءه خائفين لا يخوف المؤمنين من أوليائه يخوفكم أنتم أولياءه حتى تخافوا أولياء الله حتى تخافوا أولياء الشيطان الشيطان يريد هذا يريد منكم أن تخافوا أولياءه وأتباعه هذا معنى الآية قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تخافوا أولياء الشيطان الذين يصدونكم عن الدين أو يجاهدونكم أو يريدون منعكم أو يعذبونكم على دينكم لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا خوف العبادة قدموا خوفكم مني على خوفهم على خوفكم منهم لماذا؟ لأنهم إن خافوا من الله أشد خوفا من غيره لن يقدموا غيره عليه لكن والله إذا كان يخاف من الناس أشد ما يخاف الله سيطيعهم في معصية الله نعوذ بالله لكن قد يصل الإنسان إلى درجة أنه يحتاج يعني يخاف خوفا شديدا هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه لكن بعض الناس لا من أدنى شيء يخاف ولو لم يصل إلى درجة الإكراه ويقدم ما يريده الناس على ما يريده الله جل وعلا ولهذا العلماء قالوا إن الخوف أربعة أقسام القسم الأول محب خوف العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا الخوف من الله والتعبد له بذلك يخاف من الله ويتقرب إليه يتقرب إليه بهذا الخوف منه جل وعلا هذه ما يجوز أن يشرك أحدا مع الله فيها النوع الثاني خوف السر خوف السر وهو أن يخاف من مخلوق مثل ما يخاف من الله يأتي صاحب القبر إذا ما يذبح له يخشى إنه يفعل به شيء يخاف من الجن وخوف السر هو في الحقيقة كالنوع الأول لكن بعض العلماء عبر عنه بخوف السر لأنه أحيانا يقع في سر الإنسان الخوف من هذه الأشياء فيقدم أمرها على أمر الله جل وعلا يفعل شيئا لا يجوز خوفا منها هذا رجع إلى النوع الأول لا يجوز هذا هو الشرك إذن عندنا النوع الأول التقرب إلى الله بالخوف هذا عبادة لا يجوز أن يتقرب لأحد سوى الله عز وجل بهذا الخوف منه تقرب له عبادة ما تتقرب لأحد من البشر خوف بالخوف منه ما يجوز لأن الخوف عبادة والعبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله كذلك أيضا ما تخاف خوف السر من أحد مثل ما تخاف من الله وبعضهم يسميه خوف التذلل والتعظيم والخضوع يقع في نفسه أن صاحب هذا القبر يفعل وأنه يرد له ضالته وأنه إن لم يفعل كذا يغضب عليه أو إذا قالوا نخبر صاحب القبر عليك خاف، بل يعتقد أن له قدرة، أعطاه شيء من مال الله جل وعلا. والنوع الثالث الخوف الطبعي والجبلي، هذا فيه تفصيل. إن حمل هذا الخوف الجبلي على ترك واجب فهو محرم، وإن حمل على ترك واجب فهو محرم، وإن حمل على فعل محرم فهو واجب. مثل الإنسان جبل لا يخاف من ظلمة الليل مثلا من السباع الهوام، لكن إن حمل هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة في المسجد فهو محرم، لكن لا خاف من النار فابتعد عنها لئلا تحرق يده، هذا ما يلام عليه، خوف جبلي طبعي. لكن المراد الذي يلام عليه إذا حمله هذا الخوف الجبلي على ترك طاعة الله أو فعل ما حرم الله. النوع الرابع والأخير هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس، وبعضهم يعبر عنه يقول أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف الناس، وهذا مثل ما مر معنا في الآية السابقة في آية براءة، الذين يحبون يقدمون محبة الدنيا والأهل على محبة الله جل وعلا ورسوله في الجهاد، وكذلك يخافون أيضا من القتل، خافون من الناس، خافون من الأعداء. قال إلا إذا كان لعذر، يعني بلغ الإنسان درجة الإكراه، أو يعني خاف لأجل أنه أن يعني هناك أسباب خاف من أجلها وهو معذور، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لعبدي يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر فلم تغيره، فيقول يا ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. في بعض الروايات وسند الحديث حسن، وفي بعض الألفاظ فإذا لقن حجته قال وثقت بك وخفت من الناس. لكن طبعا هذا ما هو أي شيء، بعض الناس يخاف من أي شيء، يرى إنسان على منكر ما يكلمه ليش يقول خايف منه؟ يا أخي كلمه، ولا تكلمه بعنف وشدة، بارك الله فيك التدخين حرام، بارك الله فيك التوجه إلى القبر في الدعاء حرام، ما يجوز، ليش تخاف منه؟ هو قاطع رأسك. لكن ربما لو كان عند سلطان أو عند أحد مجرب شره أو هم غلبة وكثرة وهو بينهم، لهذا الخوف وجه. لكن بعض الناس يخاف هذا من كل شيء، ما يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، خائف ما يريد يكلم أحد، يقول يغضب علي أو يطردني أو يضربني، أعوذ بالله. هين أين الخوف من الله؟ الأمر كله بيد الله جل وعلا، أنت مأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، المراد بالعمارة هنا العمارة المعنوية، وإن كان الحسية كذلك مطلوبة، لكن لا تكفي العمارة الحسية، حسية يعني يبني مسجد على حسابه، هذا شيء جيد إذا كان يريد به وجه الله ما يريد به الضرر، ولكن العمارة التي لا يعذر أحد فيها وهي واجبة على الجميع عمارة المساجد المعنوية، عمارتها بالصلاة فيها، وغشيانها والتردد عليها، هذه عمارة المسجد التي أذن الله عز وجل، وهذا لها سبب نزول. لما احتج بعض أهل مكة وبعض المشركين بأنهم يعمرون المسجد ويسكون الحجيج ويفعلون، ورد الله عليهم، بين من هو الحقيقة الذي يعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله يعني صدق وأقر في قلبه وآمن باليوم الآخر بالبعث والنشور والجزاء واستعد لذلك بالعمل الصالح وترك المحرمات، وأقام الصلاة أي أتى بالصلاة في وقتها كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها مخلصا بها لله مع جماعة المسلمين، وآتى الزكاة، أعطى الزكاة إذا وجبت عليه بشروطها، ولم يخشى إلا الله، هذا محل الشاهد، ولم يخشى إلا الله. والخشية نوع من الخوف، لأن الخوف ورد في القرآن الخوف والخشية والرهبة، وهي كلها متقاربة المعنى تدل على الخوف، لكن لكل منها معنى يخصه. الخوف هو فزع القلب مطلقا، لكن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية هي الخوف المبني على العلم بمن تخاف منه. الخشية هي الخوف المبني على علم الخائف ممن يخاف منه. ولهذا قال الله جل وعلا عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعلمون ويعرفون ربهم حق المعرفة. ولهذا خشيتهم من الله خوف، لأنه على علم وبصيرة. قال جل وعلا: ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله واجبة دائما إذا جاءت في القرآن، عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يعفو عنهم، عسى أن يكونوا مهتدين، من الله واجبة يعني متحققة، فهؤلاء من المهتدين، من فعل هذه الأمور فهو من المهتدين. ثم قال: وقوله من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا مثل المثال النوع الذي ذكرناه لكم، أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأمر المعروف والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك. فمن الناس من يقول آمنا، فإذا أوذي في الله يعني بسبب اتباعه لدينه وعبادته لله جعل فتنة الناس إيذاءهم له مثل عذاب الله، فقدم الخوف منهم وترك عبادة ربه أو طاعة الله عز وجل فيما أمره به. هذا مذموم ما يجوز، لكن إذا وصل حد الإكراه هذه مسألة أخرى. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن قال مرفوعا، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم بشواهده، حسنه بعض أهل العلم بشواهده، وله شاهد عند البيهقي بسند حسن عند البيهقي في شعب الإيمان. قال: إن من ضعف اليقين، ضعف اليقين يعني ضعف الإيمان، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا يدل على ضعف إيمانك، ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، الرزق الذي أعطاك الله عز وجل تحمد الناس عليه ولا تحمد الله عليه. والمراد هنا يا إخوان أن ينسى المسبب ويعتمد على السبب. بعض الناس إذا جاءه الرزق فقط يحمد ويثني الذي جاءه بالرزق، ما علم أن هذا الذي جاءه بالرزق هو سبب، والمسبب هو الله، هو الذي كتب لك هذا الرزق وساقه إليك بسبب من الأسباب على يد هذا وعلى يد غيره. والمراد أن ينسى المسبب ويعتمد على السبب. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. كذلك بعض الناس يذم على ما لم يؤته الله وما لم يعطيه الله، مع أن أين الإيمان بأن كل شيء من الله؟ الله هو المعطي هو المانع، إذا أراد يعطيك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ويجعل الله لذلك أسبابا، وإذا أرادك بخير هيئ الأسباب، سخر لك فلان من الناس يأتيك يجري هذا الأمر على يده، لكن من الذي قدر هذا؟ هو الله. والمراد هنا أن بعض الناس يعتمد على السبب الذي أمام عينيه فيحمد عليه أو يشكر عليه وينسى المسبب وهو الله جل وعلا الذي قدر لك هذا وهيأ لك أسبابه. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. شوف الرزق والله ما يجر حرصك عليه، بعض الناس حريص، وبعض الناس يكره أن يأتيك الخير. رزق الله الذي كتب لك لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالحريص ولو حرص ما حرص شيء ما قدره الله ما يمكن أن يأتي، ولو كره الناس كلهم أمر أو رزق أو غنى أو غنى لك والله ما يرده. ولذلك نحن كل بعد صلاة ماذا نقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا يا أخوان المؤمن الموحد يمشي كما يقال ملك، ما يخشى إلا الله ويعلم أن كل شيء من مقدار. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، وعنده قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أكتب إلي كتابا. كتب لما كان خليفة عائشة موجودة رضي الله عنها ورضي الله عن معاوية وجميع الصحابة، قال أكتب إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي ولا تكثري علي. فكتبت إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شوف الأمر اللي تقوم فيه الآن، قمت في هذا الأمر لماذا؟ لأنه يرضي الله. الله أمرك بهذا وشرع هذا وأمر به، والناس اللي حولك ما يريدون هذا، ما يريدون منك هذا الأمر. إن قدمت رضا الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. يمكن يغضبون عليك الآن يتكلموا، لكن بعد مدة يرجعون لصوابهم، يقول: والله يا أخي أنا ما أنسى له موقف، وصحيح أنه يعني أفسد علينا اجتماعنا، لكن والله يتكلم بالحق جزاه الله خيرا. يرضى الناس عنك غصبا، لكن من التمس رضا الناس بسخط الله والله مستحي، خايف منه، مستحي، ما ودي أخرب المجلس على الجماعة، خلهم يغتابون بكيفهم، خايف إني أقول كذا يطردونني، ما يعطونني كذا. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، والله يقول أنت منافق بعد ذلك. يقول اترك هذا الدجال كذا منافق هذا، وإن كان يظهر الصلاح لكن يحضر بعض المجالس، أنا رأيت يحضر المنكر والمعصية ما يغير شيئا. فانتبه يا عبد الله، اصدق الله، اصدق الله يصدق، واعلم أن الكون كله والله لا يجري إلا على ما يريده الله. اصدق الله يصدق، وكن صادقا مع الله وأبشر العاقبة حميدة. ولا يعني هذا نقول إنسان يتهور يسيء الإنكار، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا يحملك على أنك تترك الأمر كله بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الناس. أقل ما هو يا أخي قم فارق هذا المجلس، لا تجلس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأقل أحوال إنكار المنكر بالقلب أن تفارق هذا المجلس الذي فيه معصية الله، ولا تجلس مع هؤلاء الذين يخوضون، وإلا إذا أنك مبسوط وتضحك معه وتقول المنكر في قلبي. لا، الإنكار في القلب يظهر على الجوارح، ما يتمعر وجهه لله ولا يفارق هذا المجلس. فالحسن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يبين أن الخوف من الله جل وعلا عبادة يجب أن يفرد الله عز وجل بها، ويقدم خوف الله على خوف غيره. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم محبة الله والخوف منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا. أحسن الله عليكم وبارك فيكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. هذا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. الحديث إذا طلبت الزوجة من الرجل أمر غير جائز وهي لا تدري أنه يعني غير مشروع، فالبعض يتحمس وينكر عليها بشدة لأجل هذا الحديث، فما هو التصرف الصحيح في ذلك؟ التصرف أنا ذكرت في آخر كلامي هذه المسألة، أن الإنكار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، والزوجة من حق الناس ببرك أبدا، بارك الله فيه، هذا أمر حرمه الله حرمه رسوله، ما يجوز، ولو كان أمر حلال لأتيتك به، تلطف بالكلام، لكن شدة لا تشتد على المرأة، ترى هي أطول نفس منك بعد ذلك. ولا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذه المرأة كما جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، مملوكة كأنها أسيرة عندك، أخذتها من بيت أهلها وأمسكتها عندك، فأحسن إليها، علمها، وأنكر عليها بالحكمة. وهذا ليس خاص بالزوجة يا أخوان، في جميع الناس، والله نحن كلنا نقر بهذا. لو عندك مخالفة وجاك رجل قال لي: يا فاسق يا عاصي ليش تفعل كذا، وجاك الآخر قال: جزاك الله خير يا أخي بارك الله فيك، الله نهى عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، الله يجزاك خير، أيهما أدعى للقبول؟ ثاني يا أخوان. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون لما أرسلهما إلى عدو الله فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان لابد يكون حكيم. وهذا شوف ترى هذه فائدة يا أخوان الالتزام بالشرع. شرع ما هو بس أن نعلم الأحكام ولا نطبقها في أعمالنا وأفعالنا، لا، نتعلم ونطبق ما تعلمناه في حياتنا وتعاملاتنا وتصرفاتنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.